هو ابن عمي جعفر بن محمد، خذها وأعطها لمحمد ابن عبد الله بن الحسن المثنى، يعتبرون أنه هو أوصى بقيادة الحركة الزيدية بالإمامة لأولاد عبد الله بن الحسن. ذاك يقول أنا أخذتها وقلت للإمام الصادق سلام الله عليه، هو بعث عليه على ابن عبد الله بن الحسن وقال له هاي الصحيفة لا تطلعها من المدينة، وهذه ابن عمك بعث لك إياها. طيب، فإذا يحيى ابن زيد يعتبرون أوصى للحسنيين. الآن الحسنيون هم الذين قادوا الحركة الزيدية بعد يحيى ابن زيد. محمد ابن عبد الله بن الحسن قتل في المدينة، إبراهيم ابن عبد الله بن الحسن اللي جاء بسبعين ألف من البصرة وكاد يدخل الكوفة وأصابه سهم، قال أردنا شيئا وأراد الله شيئا واستشهد، والباقين بعضهم أسس في طبرستان أسس دولة وبعضهم ذهب إلى اليمن. إلى اليمن كيف؟ مثل ما يقول الوهابيين أنهم هم راحوا إلى اليمن و احتلوا اليمن، لا يكذبون. أول من هاجر إلى اليمن يسمونه مشهور بالإمام الهادي يحيى ابن زيد، يحيى ابن الحسين، وهذا من ذرية الإمام الحسن سلام الله عليه. في 280 هجرية في ذلك الوقت تتبعت وضع اليمن، شفت وضعه مهزوز بزمن المتوكل وبعد المتوكل وسيطرة الأتراك وإيتاخ وميتاخ وغيره ويلعبون بالخلافة، يعطون راتب للخليفة، ينصبون خليفة ويعزلون خليفة، هم مماليك الأتراك، فكانوا يرسلون مماليكهم ولاة على المناطق، فكان والي اليمن من مماليكهم ومشتبك مع الوالي اللي قبله. المهم وضع الدولة متردي، فوضى وصراعات بين بعضهم في ذلك الوقت، ليس كما يكذب الوهابيون أنه راح من نفسه، هو كان في الحجاز وكان يعيش قرب الجحفة في الرس، سموا جبل الرس، طلبه أهل اليمن، راحوا قالوا له وضع بلادنا غير مستقر وأنتوا أهل البيت أئمتنا وندعوك حتى نبايعك وتحكمنا وتمشي فينا بالعدل، فذهب. فإذا هذه أهل البلد طلبوا هؤلاء السادة الهاشميين، طلبوه ولما جاء بايعوه. هذه الديمقراطية، لأن جيبوا لنا حاكم عربي هالشعب في المنطقة، هم راحوا جابوه من بلد ثانية وقالوا له تفضل رشح وبايعوه، ما عندنا. إذا يقولون ديمقراطية، هذه قمة الديمقراطية، أن أهل البلد دعوه وبايعوه، ثم هو فترة كان يشوفهم ما يطيعون، رجع إلى بلاد الرس، تركهم. تفاقم الوضع، اجا وفد اكبر واشد ووعدوه بالطاعه واخذوه مره اخرى وبايعوه، ويصفون انه كان فيه ميزات غير عاديه رضوان الله عليه، وتمت بيعته، عمن بيعته الى كل اليمن. الحكم هاشميين الزيدية في اليمن بدأ بيحيى ابن الحسين الهادي إلى الحق لقبه، واستمر إلى 1962، أطول حكم في منطقة بالعالم الإسلامي. طيب، هؤلاء كيف كان مسلكهم؟ كان مشكل، ولكنه هذا نماذج منهم لا تجد حاكما عادلا في بلاد العرب كما تجد في أئمة الزيديين. فيهم عليهم 100 إشكال، ولكن فيهم ناس تاريخهم مشرق ولذلك ما لازم يظلمون. إذن الهاشميون في اليمن، أهل اليمن استدعوهم وأنتم أسيادنا وتفضلوا، وحكموا في اليمن حكموا بالبيعة وكانوا معروفين بالزهد، ودليل على أنهم على أن الوهابين يكذبون سووا نفسهم طبقة طبقة. طيب هذا الإمام يحيى لما قتل حميد الدين أولاده كيف؟ أولاده مثل بقية الناس، بعضهم عند تاجر بعضهم فقير بيت حميد الدين. إذن كذبوا أنهم ماخذين ثروة اليمن وأنه كذا. طيب إذن هذه الحملة على الهاشميين في اليمن مقصودة، ودافعها أمرين: دافع سياسي يخافون أن يرجعون لأنه محبوبين عند اليمن، ودافع عقائدي لأنهم يكرهون عليا وذريته، فهم يفترون على علي وذريته بأنواع الافتراءات. أمس عند كنت في برنامج واحد اتصل بي وهابي يقول لي أنه ليش تقول أن نحن نواصب؟ قلت له طيب حتى تثبت لي أنك لست ناصبيا أنت، اسم أبو ياسر يمكن، تثبت لي أنك لست ناصبيا رجاء روح إلى رئيس بلدية ينبع، ينبع مؤسسة علي وهو سماها ينبع. قل له أنتو ليش كاتبين شارع الخليفة أبو بكر الصديق، شارع الخليفة عمر بن الخطاب، شارع الخليفة عثمان بن عفان، شارع علي بن أبي طالب، أمير المؤمنين عمر، أمير المؤمنين عثمان، أمير المؤمنين أبو بكر، علي ما في. لماذا؟ هذا شو يسمونه حبل وبغض، هذا النصب. رجع لي هذا اللي سرقوها صفة أمير المؤمنين لعلي تثبت لي أنك لست ناصبيا. و قلت لأنه إذا أنتوا حنابلة، أحمد بن حنبل بزمن أحمد بن حنبل كانت حركة هاي اللي ورثها ابن تيمية، يقولون الخلفاء 3 وعلي ليس منهم. فكان يقول سألوا أحمد بن حنبل ما رأيك في من لم يربع بعلي؟ قال من لم يربع بعلي فهو أضل من حمار أهله، فاعرفوا أنكم أضل من حمير أهليكم. شيء آخر، إذا أنتم حنابلة، أحمد بن حنبل في مسندة كرم الله وجهه، كرم الله وجهه لعلي، مفتيكم ليش أفتى أنه حرام؟ يحرم أن تقول لعلي كرم الله وجهه، لأنك تقول يعني وجوه الآخرين سجدت لصنم 40 سنة وجه علي مكرم، تعرض بفلان وفلان، فهذا حرام. ليش؟ هذا منين؟ هذا بغض أو حب؟ هذا بغض لعلي. إذا الله كرم وجهه قل كرم الله وجهه. طيب إذا هدفهم من هذه الحملة الظالمة هذا، هذا واحد. شيء آخر أنه السعودية طمعها في اليمن من قديم وليس جديدا. الإنجليز لما أخذوا يعملون لضرب الدولة العثمانية إجوا تبنوا بالأول الشريف حسين، يسمونه الشريف يمشي مع الإنجليز وين بخيله شرف، تبنوه أنه بشعار القومية العربية كون تثور وتقاتل العثمانيين قبل، وكانوا يعطوه راتب 7,000 ليرة ذهب. ثم تبنوا عبد العزيز أيضا ليقاتل، ورتبوا له مذهب ودين ليقاتل الخلافة العثمانية، وكانوا يعطوا له راتب 6,000 ليرة ذهب. وأخيرا رأوا أنه لا، هذا ابن سعود يفيدهم أكثر من الشريف حسين. ساعدوا ابن سعود وخططوا للضباط الإنجليز معه واحتل مكة والمدينة، والملك حسين طلعوه إلى جدة، ركبوه يخت إنجليزي وحملوه إلى مصر. إذن هؤلاء أصلهم هذا. عبد العزيز أخذ يغير على العراق، هم منعوا على الأردن، هم أغار منعوا، قالوا له شوف العراق لا، الأردن لا، اليمن إيه. فأخذ يغير على أطراف اليمن، وكان له مجزرة في حجاج اليمن 3000 حاج قتلوهم. فإذا لم ينهوهم عن المطامع في اليمن بقيت. طيب، عبد الناصر سوى موجة في البلاد العربية وموجة ضد الأئمة الزيديين، صار انقلاب هذا عبد الله السلال وأطاحوا بالإمام الزيدي الملك، أطاحوا به. طيب، السعودية أيدت محمد البدر ابن الإمام يحيى، ليش؟ لأنه عبد الناصر عدو لدود لهم للسعوديين، كان ضدهم. ثم الضباط العقلاء شالوا السلال وخلوا إبراهيم حمدي، إبراهيم الحمدي من عقلاء اليمن، إداريا عقليا يعتبر مؤسس اليمن، اشتغل سنتين لكن اشتغل بمقدار 20 سنة، بدأ بالثروة النفطية وأسس مطار، أسس أسس أسس أسس، بدأ يأسس. السعودية شافت أن اليمن راح تبنى وتفوقها اليمن، حينئذ اتفقوا مع علي الصالح، عزموا الحمدي على الغداء وقتلوه بالخنجر ونصبوا علي الصالح. فعلي عبد الله صالح هو عميل للوهابية، وبدأ بالحملة ضد بني هاشم، باضطهاد بني هاشم، يمنعهم من الوظائف، ونفس السياسة السعودية يستعملها. عندما يقول علي الصالح أن السياسة فن الرقص على رؤوس الثعابين، ما يقصد الثعابين من الخارج، الخارج هو مطيع، ما تقوله السعودية وأمريكا يمشيه، ثعابين يقصد رؤساء المجتمع عنده، يعني رؤساء القبائل، رؤساء الأحزاب، العلماء، هؤلاء النافذون، كيف تلعب على رؤوس هؤلاء. وهو كان شغله هذا، مرة يضرب هذا، مرة يطلع هذا، مرة، وعلى طول دائما يضرب الهاشميين، عنده عقدة، يقول منين أجونا هذول احتلوا اليمن، ذولي مو يمانيين. أخوه علي محسن، أخوه من أمه، يعني مثل برزان، أخو صديم، يسمونه صديم علي الصالح كان، أخوه لا عنده اعتقاد بالوهابية، هو ما عنده اعتقاد بشيء، ويقول للمرحوم السيد بدر الدين يا سيد أنا زيدي هادوي مثلك، ويكذب، هو لا دين له. فيعمل علي الصالح ضد بني هاشم بكل ما يستطيع الإبادة في حرب مع الحوثيين. في أحد حروبه مع الحوثيين جاب استعان بالطيران السعودي، واستعان بطيارين بعثيين، قال لهم اقصفوا القرية الفلانية، قالوا له يا حضرة الرئيس هذه ما فيها حوثيين، قال هاشميين اضربوهم. فعنده حقد على أي هاشمي يتبنى إبادة الهاشميين، والحمد لله أباده الله عز وجل. نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين. عليكم السلام ورحمة الله.